نعوذ بالله العظيم وجه كريم وسلطان القديم من إبليس الرجيم طريد العين ومن ملاعينه وجنوده من الإنس والجن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعجالة يعني لا نطيل نتحدث عن الموضوع بصفة عامة، وبإذن الله سنحاول أن نجد له وقت ونضع أوديو في هذا الموضوع. بالنسبة لإبليس رجيم طريد العين، يعني هو يستهدف السلالة كذلك بتسليط عفاريت حراس الدفائن والكنوز، عفاريت حراس الدفائن والكنوز على السلالة الزهرية، فسكن هؤلاء الملاعين الأجسام وسحروا وجددوا الأسحار، ومن طول وجودهم في الأجسام أصبحوا يرون أنفسهم الخبيثة متملكين للأجسام كما يقول الذين يسمونهم رقاط، يعني الذين يسمونهم عاشقين. نستهدفهم في هذه الرحلة بإذن الله، والملاحظ أني لن أدعو الله عز وجل لتقتيلهم بالرغم أنهم ملاعين كافرين أعداء الله وأعداء لا إلى يوم الدين، هم كافرين بالله عز وجل، بل أن يخرجهم الجبار من الأجسام ويحبسهم في الدفائن، وهم أصلا عملهم حراس لكنهم تسلطوا على العباد وأصبحوا يسكنون الأجسام ويسحرون ويعقدون وكذا أمور. وهذا وأقول أنه برحمة الله بنا أن بصرنا لأمر خطير، وهو لو ندعو بقتلهم فالله سميع مجيب الدعاء، يعني يقتلهم الجبار فتبقى الكنوز بلا حراس، وهكذا يسهل إخراج الكنوز كما وقع في عدد من الدول، ومنها دولة عربية يتحكم فيها طاغوت لعين إنسي، فيستفيد الطواغيت في الأرض بالكنوز، وواضح لن يستفيد من الضعفاء والشعوب أبدا. بهذا لن أنول لحزب الشيطان من الإنس بأن يقتل هؤلاء العفاريت الملاعين، بل كما قلت نكتفي بأن يخرجهم الجبار ويحبسهم في دفائنهم وينزع منهم قدرة التسلط والسحر والتسلط وسحر العباد. وأقول لمن يقول من رقات أن هناك ختم كنوز من الله في السلالة الزهرية، اتق الله عز وجل، اتق الله عز وجل، فإن هذا الكلام كلام حزب الشيطان تلبسوا بكم لتمرروا هذا الكلام، لا تتجرأوا على الجبار بهذا الكلام، فهو لا يجعل أختام على العباد. سبحان الله عز وجل، سبحان الله ولا إله إلا الله، الله عز وجل لا يجعل أختاما على العباد، فهذا بهتان كبير، فهذا بهتان كبير، هذا تجرع على صفة الله الخالق. هناك أمور عديدة لا تعلمونها عن موضوع السلالة والدفائن، السلالة والكنوز، وكل ما تنقلونه هو ما يريده عدونا الأبدي إبليس رجيم طريد العين. أنا لا أتحدث عن السحرة والذين يخرجون الكنوز بأمور سحرية وب يعني النحض غير الله وكذا أمور، أنا أتحدث على الذين لم يظهر لنا أنهم سحر، والله أعلم وأعلم أجل، لكنهم وجدنا فيهم نقاط معينة يتقولون بها، أقول لهم حذاري، حزب الشيطان يستعملكم في هذه النقطة ويستغفلكم، وأسأل الله عز وجل أن يبصر كل واحد منكم إلى الحق وأن لا يكلكم لأنفسكم طرفة عين أو أقل من ذلك. نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالى البر التواب المنتقم الأفو الروح مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور عليم بالآثار تحراس الكنوز والدفائن الذين تسلطوا على السلالة الزهرية سكنوا الأجسام ظلما وعدوا عليم خبير بصير عليم بالعفاريت الملائين حراس الكنوز والدفائن الذين تسلطوا على السلالة الزهرية سكنوا الأجسام ظلما وعدوا يسحرون ويجننون الأسحار يسحرون ويجعلون لهم حصول في الأجسام ويغرسون الدبابيز في الرعصة ليكفروا الوسوس والاكتئاب ويتحكموا في الغدد والتأثير في الأفكار يسحرون ويجعلون لهم حصون في الأجسام ويغرسون الدبابيز في الرعصة ليكثروا الوسوسة والاكتئاب ويتحكموا في الغدد والتأثير على الأثقال والمزاج غرسوا الدبابيز وعقدوا حبالهم في كامل الجسم وربطوا الجن المؤمن بأسحاره بالمعقود في أجسام عبادك المسلمين والموحدين تعفيا وظلما وتجرعا على خلقك من الثقلين يستدعون الملائين ويجعلون لهم حصون في الأجسام ليتناوب على العذاب عليم خبير بكل ظلمهم وشركهم وسحرهم وعبادتهم للطاغوت بعد أن جعلوا أنفسهم الخبيثة غرفا للسحر والسجود لغيرك يا الله الأحد الصمد الواحد الماجد الوالد العظيم عليم خبير بصير بكل عفريت الليل حارس الدفائن وكنوز فراعن أو رمان أو غيرهم الذين هم في أجسام عبادك وأنك تحصيهم عددا يا عليم يا قدير اضمحهم واكشفهم واخرجهم من أجسام عبادك يا عليم يا الله العظيم الحكيم أدعوك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك أن تجعل من الآن نهاية لهؤلاء العفاريت الملايين في أجسام العباد ولا تجعل لهم سلطانا على أجسام العباد ولا سلطانا على السحر يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس القادر المقتدر الحكيم أخرج هؤلاء العفاريت حراس الكنوز حراس خبثائنا أخرجهم من الأجسام وبطل كل أسحارهم يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس القادر المقتدر الحكيم، أخرج كل العفاريت حراس الكنوز والدفائن، أخرجهم من الأجسام وبطل كل أسحارهم التي سحروها في هذا الجسم عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس القادر المقتدر الحكيم، أخرجهم من أجسام العباد وانزل عنهم سلطان التسلط على العباد وسلطان سحرهم يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس القادر المقتدر الحكيم، ارجع هؤلاء إلى فاريت لحراسة الكنوز واحبسهم في السفائن والكنوز ولا يخرجون منها أبدا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس القادر المقتدر الحكيم، ارجع هؤلاء العفاريت لحراسة الكنوز واسحب يا عظيم واسحبهم من الأجسام يا قدير، واسجنهم في الدفائن والكنوز ولا يخرجون منها أبدا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن كل عفريت حارس كنوز متسلط على جسم عباد الله، نعوذ بالله العلي العظيم الأعظم من كل عفريت ساكن هذا الجسم ظلما وبهتانا، من كل عفريت حارس الكنوز والدفائن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا التصق، لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون،

يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيها. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيها. فأما من أوتي كتابه بيمينها فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهرها فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا التصق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يرون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس القادر المقتدر الحكيم. أخرج هؤلاء العفاريت حراس الكنوز والدفائن من الأجسام وأبطل كل أسحارهم يا عليم. أسألك بعزك وجلالك يا قدير أن تخرجهم من الأجسام وتبطل كل أسحارهم التي عقدوها في أجساد عبادك ظلما وبهتانا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس القادر المقتدر الحكيم. أخرجهم من أجسام العباد وانزع عنهم القدرة والسلطان على السحر أو التسلط على عبادك يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس القادر المقتدر الحكيم. أسألك بعزك وجلالك يا قدير أن تجعل من الآن نهاية هؤلاء العفاريت حراس الكنوز هؤلاء المدعين هؤلاء المشركين هؤلاء الظالمين في أجسام العباد. ولا تجعل لهم سلطانا على أجسام عبادك يا قدير. ولا تجعل لهم سلطانا على السحر. أرجع هؤلاء إلى فاريت لحراسة الكنوز وسجنهم في المدافن والكنوز. ولا يخرجوا منها بدن عظيم. أسألك بعزك وجلالك يا قدير أسألك بأنك الله العظيم أن تخرج كل العفاريت حراس الكنوز من أجسام العباد. أن تجعل نهاية تسلطهم على أجساد الموحدين والسلالة الزهرية

وكنوز ومقام كريم وكنوز ومقام كريم وكنوز ومقام كريم نعوذ بالله منكم يا ملائين إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهما وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إن الله لا يحب الفرحين إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهما وآتيناه من الكنوز وآتيناه من الكنوز وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس القادر المنتقم الحكيم أخرجهم من الأجسام وبطل كل أسحارهم أخرجهم من كل الأجسام وأبطل كل أسحارهم أخرجهم من كل الأجسام وأبطل أسحارهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس القادر المقتدر الحكيم أخرج كل العفاريت حراس الكنوز والدفائن من الأجسام وأبطل كل أسحارهم يا عليم يا الله الخبير الذي تحصي كل العفاريت حراس الكنوز والدفائن الذين تسلطوا على أجسام عبادك يا عليم سكنوا الأجسام سكنوا الأجسام ظلما وعدوانا وتلبست على عبادك فقالوا إنها لأقدام يا قدير اللهم يا عظيم أخرجهم من الأجسام وأبطل كل أظهارهم اللهم أخرجهم من كل الأجسام وأبطل أسحارهم اللهم اجعل هذا نهاية وجود كل العفاريت حراس الكنوز والدفائن الذين تسلطوا على السلالة الزهرية وعلى كل العباد اللهم لا تجعل لهم مكانا من الآن في الأجسام يا قدير بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة تخرج من هذا الجسم أيها العفريت اللعين حارس الكنوز والدفائن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمى. يحرم عليك هذا الجسم أن تبقى فيه يا لعينا. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمى. تخرج أيها العفريت حارس الكنوز والدفائن من هذا الجسم يا لعينا يا لعينا يا لعين. تخرج من هذا الجسم بقدرة الجبار الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمى. تخرج أيها العفريت اللعين حارس الكنوز والدفائن. فإنك يا لعين دورك أن تكون حارس كنوز ودفائن فقط، لكنك استعملت السحر وأصبحت ساحرا وتتسلط على هذا الجسم تعقد فيه بكل حين، تغرس فيه الدبابيس يا لعين، وتكثفها خاصة في الرأس، وتكثفها خاصة في الرأس لتتحكم في الغدد وتؤثر على الأفكار والمزاج. أنت مفضوح يا لعين. الجبار يعلمك ويعلم مستقرك وكل الملايين أمثالك يا حارس الكنوز والدفائن. فإن الله هو الغني الحميد يا ملايين، فأنتم الذين أغويتم السحرة وتلبستم بالرقات حتى أصبحوا يغرسون في عقول السلالة بأنكم أمر ملزوم، وأنتم ملايين، وأنتم ملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أخرجهم من الأجسام وأبطل كل أظهارهم يا قدير. أخرجهم من أجسام العباد وانزع منهم سلطان السحر أو التسلط على العباد. يا حي يا قيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، أخرجهم من أجسام العباد، أخرجهم من أجسام العباد. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس القادر المقتدر، أخرجهم من أجسام العباد وانزع عنهم يا قدير سلطان سحر عبادك وتسلط على عبادك يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس القادر المقتدر الحكيم، ارجع هؤلاء العفاريت لحراسة الكنوس واسجنهم في المدافن ولا يخرجون منها أبدا يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس القادر المقتدر الحكيم، أرجع هؤلاء إلى فاريس بحراسة الكنوز وسجنهم في الدفائن ولا يخرجون منها أبدا يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، رد هؤلاء إلى فاريس لحراسة الكنوس وسجنهم في الدفائن، اسحبهم من أجسام عبادك بحولك وقدرتك يا قدير، واحبسهم في الدفائن ولا يخرجون منها أبدا يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أدعوك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك أن ترد هؤلاء العفاريت لحراسة الكنوز واسجنهم في الدفائن، واحبسهم في الدفائن، واحبسهم في الدفائن، واحبسهم في الدفائن، في الدفائن يسحبون، في الدفائن يسحبون، في الدفائن يسجنون، في الدفائن يسجنون، في الدفائن يسجنون، في الدفائن يسجنون، في الدفائن يسجنون، في الدفائن يسجنون ولا يخرجون منها أبدا يا قدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم، يسحب منه كل جسم العفاريت حراس الكنوز والدفائن، وفي الدفائن يسجنون، وفي الدفائن يسحبون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم، يسحب هذا العفريت حراس الحارس الكنوز والدفائن، ويسجنوا في الدفائن بقدرة الجبار. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم، يسحب هذا العفريت حراس الحراس الدفائن والكنوز إلى الدفائن ويحبس فيها، إلى الدفائن فيسجن فيها، إلى الدفائن فيسجن فيها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم، تسحب أيها العفريت اللعين حارسا حارس هذه الكنوز، وتسجن في الدفائن بإذن الجبار. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم، الذي يقول للشيء كن فيكون، تسحب أيها العفريت حارس الكنوز، تسحب من هذا الجسم إلى الدفائن فتسجن فيها يا ليلى، تسجن بقدرة الجبار، تسحب بقدرة القدير، تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تسحب من الجسم إلى الدفائن فتسحب فيها وتسجن فيها وتحبس فيها بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. تسحب أيها العفريت وحارث الكنوز، تسحب من هذا الجسم مهما كانت معك الملاعين الشياطين، ويسحب معك هؤلاء الملاعين، ويسحب معك هؤلاء الملاعين، ويسحب معك هؤلاء الملاعين إلى السفائل، فتسجن فيها بقدرة الجبار ومن معك من الملاعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. يسحب كل عفريت حارس كنوز وذفائن من هذا الجسم ومن معه إن من الملاعين إلى دفائنا، ويسجن فيها بقدرة الجبار بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر. تسحب أيها العفريت حارث الكنوز والزفائن، تسحب وأنت والملاعين معك، تسحب من هذا الجسم مهما كانت حصونك يا نعيم، مهما كانت أصحارك التي تتحصن بها يا لهين، مهما كانت حصولك الشركية الإبليسية السحرية، تخرج وتسحب من هذا الجسم أنت وماك من الملائين، وتسجن في الدفائن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. تسجنون في الدفائن يا ملائين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اسجنهم الآن في الدفائن. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اسجنهم الآن في الدفائن. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اسجنهم الآن في الدفائن. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اسجنهم الآن في الدفائن. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اسجنهم الآن في الدفائن. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اسجنهم الآن في الدفائن. يا الله العظيم، يا الله القدير، يا الله السميع، يا الله الكبير، يا رحمن الدنيا والآخرة، ارحم عبادك المبتلين يا قدير، ارحم عبادك المبتلين يا قدير، ارحم كل الموحدين يا حي يا قيوم. أسألك بعزك وجلالك وسلطانك القديم يا الله العظيم، ألا تمكن الطواغيت من الإنس أن يخرج لنا هذه الكنوز والدفائن يا قدير. أسألك بعزك وجلالك يا قدير، ألا تمكن أي حاكم ومن معه من الشياطين الملايين أن يخرجوك لا هذه الكنوز يا قدير. أنت العليم، أنت الخبير. أن الشياطين الإنس عظيم الذين يخرجون الكنائس، الذين يخرجون هذه الكنوز والدفائن، يستعملونها لغاياتهم الشيطانية. أصلا هؤلاء الكلاب يا قدير، كلاب إبليس رجيم طريد نعينا، يقدمون كل التفائل الموجودة بقدرتك في أراضيهم عظيمة، يقدمونها للقيادة الإبليسية من شياطين الإنس والجن. باعوا الأمة يا خبير، باعوا الأمة يا خبير. هؤلاء الشياطين الملايين من الإنس، هؤلاء الولاة الملايين يا قدير، المنصبين من عند إبليس رجيم طريد لينا، هؤلاء الملايين الذين خذلوا الأمة وخذلوا شعوبهم يا عظيم. أنت العليم، أنت العليم بهذا الشيطان الإنسي الذي وليته بقدرتك يا عظيم أن يكون حاكما على شعب كامل يا عظيم. يخرج ما يخرج هذا اللعين من الكنوز، ولا يستفيد منها المستضعفين من شعبه يا قدير، بالعكس يا عظيم، يجوعهم في كل حين، يدمرهم في كل حين هذا اللعين، ومن معه من الملايين أمثاله الذين خذلوا الأمة يا قدير، خذلوا الشعوب يا عظيم، يستعملون الكنوز والدفائن يا قدير، ليزيدوا تسلطا على شعوبهم في قهرهم وفي استعبادهم يا عظيم. أسألك بعزك وجلالك يا قدير، ما بقينا أحياء يا عظيم أو خرجنا من هذه الدنيا الفانية الفارغة يا قدير، ألا تجعل للشياطين الإنس سلطان على أن يخرج الكنوز، ألا يخرج الكنوز، ألا يخرج الكنوز. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أدعوك بعزك وجلالك يا عظيم أن تجعل نهاية لشيء اسمه عفاريت الكنوز في أجسام عبادك يا قدير. اللهم يا عظيم من الآن لا تجعل لأي عفريت للكنوز لحراسة الكنوز والدفائن، ألا تجعلهم سلطان على السحر، ألا تجعلهم سلطان على التسلط على عبادك، ألا تجعلهم سلطانا لوجودهم في أجسام العباد. اسحبهم يا عظيم وزنهم في الدفائن يا قدير، فذلك مكانهم يا عليم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أستودعك الأمة الإسلامية الموحدة لك يا عظيم، أستودعك أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا عظيم، أستودعك كل المبتلين يا حي يا قيوم، أستودعك كل السلالة الطيبة يا عظيم، اللهم أنر دربهم يا عظيم، اللهم أنر لهم طريقهم يا عظيم، اللهم اجعل يا قدير من الآن أن لا يكون لإبليس رجيم سلطان عليهم يا قدير. اللهم يا حي يا قيوم حرر كل الأنفس الموحدة من الثقلين من سجون الأبانسة يا قدير. أسألك بعزك وجلالك يا قدير أن تحرر كل الأنفس الموحدة من الثقلين، أن تحرر يا عظيم كل الجن المؤمن المسجون في كل مكان يا عظيم، والمسجونين في أجسام الموحدين. حررهم يا عظيم، حررهم يا قدير. وإن يستودعك يا عظيم كل الجن المؤمنة الذي يحبك ويحب نبيك يا قدير، اللهم إني أستودعك الجن المؤمن يا عظيم، اللهم يا عظيم حررهم، اللهم يا عظيم صب عليهم من الصبر صبا، اللهم زدهم قوة إلى قوتهم يا عظيم، اللهم آتهم رشدهم يا عظيم، اللهم يا حي يا قيوم وأعنهم على الجهاد في سبيلك يا عظيم. أسألك بعزك وجلالك يا قدير أن تجمعنا وكل الموحدين المؤمنين من الثقلين في جنانك يا قدير. اللهم يا عظيم، اللهم يا قدير، من علينا يا عظيم بجودك ورحماتك أن نرى وجهك الكريم، غايتنا رؤية وجهك الكريم، غايتنا رؤية وجهك الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا يا عظيم، الحمد لله رب العالمين.